يعتقد بعض الناس أن الناس لا يذبحون إلا بعد أن يذبح إمامهم الأضحية، هل هذا صحيح؟ الصواب لا يلزم، متى صلي صلاة العيد جاءت التضحية يضحوا للناس إذا كان في البلد بعد صلاة العيد، وإذا كان في البوادي أو في ميناء بعد ارتفاع الشمس يقدرونه يذبح إذا كان ما عندهم صلاة البوادي والميناء.